سبحانه تعليه. لا إله إلا الله. له ما في السماء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين نعم يا حبيبي. ما شاء الله. الله الله الله ألم ترى نعم الله الله الله الله الله أبو رشيد تعاليك يا رب Yeah.

الشيخ احمد قال القادر العظيم. نعم. في كل ذنب سبحان امري كم مثل صدق الله.